وروى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة مالي يمثل له ما له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبة ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة مالي إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه في كتاب الله: سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح. وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرعا يوم القيامة له زبيبة يتبعه فيقول: من أنت؟ ويلك. فيقول: أنا كنزك الذي خلفت بعده. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسدي إسناده جيد قوي ولم يخرجه. وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قد جاءكم بالحق من عندي، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرد منا كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الربا، فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيدي، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبون ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاس وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاس ردا وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله، وهذه معاملتهم لرسل الله، وسيجزيهم الله عز وجل على ذلك شر الجزاء، ولهذا قال: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصديرا. وقوله: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمتي فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، وبالذي قلتم، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق